هذه البلغة التي انتخبها كما ذكر رحمه الله من تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، وهي بلغة كما ذكر يتبلغ بها الإنسان مثل بلغة المسافر ما يتبلغ به في سفره من طعام، وإن كان يحتاج إلى أكثر من ذلك لكنها بلغة وجاد له في طريقه، وهي بلغة عظيمة وعدة كبيرة في تأصيلها وتأسيسها واختيارها، وهي تشبه عمدة الأحكام، عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله، وإن كانت تلك أشهر لكن هذه البلغة بلغة متقنة، وهي عندي أتقن في باب العزو وفي أيضا في اختيار الألفاظ، وهو رحمه الله انتخبها من تحفة المحتاج كما تقدم إلى أدلة المنهاج في الفقه الشافعي. وتحفة المحتاج أدلته تقارب 2000 نحو من 2000 حديث في الصحيحين وغير الصحيحين في السنن والمسانيد، انتخب والانتخاب والاختيار والانتقاء هذه الأحاديث منها من الصحيحين، وربما احتاج إلى أن يأخذ أفرادا من الروايات في بعض الصحيحين، وهذا واقع في عمدة الأحكام لإمام عبد الغني رحمه الله، وأيضا ربما احتاج إلى أن يذكر روايات خارج الصحيحين لكنها يسيرة جدا في السنن، حديث يسيرة جدا أظنها تقارب نحو من 4 أحاديث يحتاج إلى حسنة، فهي روايات يسيرة بالنسبة إلى هذه البلغة التي تجاوزت حديث 500 حديث. فرحمه الله وأجزل مثوبته على اختياره ونصحه وانتخابه لهذه البلغة. والمصنف رحمه الله بين أيضا أن من مقاصده رحمه الله في ذلك أن يسهل حفظها، لهذا لم يورد الروايات ولم يكثر العزو، بل إن الروايات إلى الصحيحين، وهذا مما يسهل حفظها، يعلم إذا علم أن هذه الروايات في الصحيحين اكتفى بكونه يحفظ أحاديث البلغة أنها في الصحيحين، هذا لا شك اختصار عظيم، كما واقع ذلك في العمدة لعبد الغني رحمه الله، وإن كان له بعض الأوهام المعروفة في العزو، وهذا من النقص الذي لا يسلم من البشر. نعم. والمصنف رحمه الله ابتدأها بسم الله الرحمن الرحيم، لا نريد أن نشرح المقدمة لأن شرحها يحتاج إلى بسط، مع أنها واضحة ولله الحمد لله تحتاج، لكن ابتدأ رحمه الله بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمدلة، وهذا هو الابتداء أو الشروع، هذا هو المشروع في هذا هو المشروع عند الشروع في مثل هذا كتصنيف مصنف، وذلك أن المتكلم أن المبتدئ بشيء لأجل أن يبلغه لغيره إما أن يكون رسالة خاصة، وإما أن يكون رسالة عامة، وإما أن يكون خطبة وحديثا، فإن كان خطبة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، وأيضا في كل أمر مهم، والصحيح أنه يبتدأ فيها بالحمد لله، وهذا هو الذي ثبتت فيه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القول المختار، خلافا لمن فرق بين خطبة الجمعة يبتدأ فيها بالحمد لله، وخطبة العيدين بالتكبير، خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وهذا كله تفريق لا دليل عليه، وربما جاء في هذا حديث أو مرسلات خاصة في العيدين أو مرسل لا يثبت، فالمعتمد أنه يبتدأ بالحمد لله في كل خطبة، وهذا كما تقدم في لكل خطبة خطبة خاصة أو خطبة عامة، مثل خطبة حينما يخطب في النكاح. وكذلك مما يبتدأ به إذا كان في رسالة عامة وهي الكتب المصنفة، الكتب المصنفة فهذه الأظهر أنه يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يثنى بالحمدلة بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا يفعل هذا في كل كتاب يصنف اقتداء بالكتاب العزيز القرآن العظيم. والصحابة رضي الله عنهم افتتحوه بالبسملة ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين. وإلا فالبسملة ليست من الفاتحة، إنما يفتتح بها سورة الفاتحة كما يفتتح بها أي سورة في القرآن العظيم إلا في سورة التوبة. فلهذا يفتتح بها كما تقدم كل كتاب اقتداء بالكتاب العزيز. والناس وأهل العلم تبعوا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم لذلك فعل هذا كما تقدم، يبتدأ بالكتب ببسم الله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. أما إذا كان رسالة خاصة مثل ما يكتب الإنسان رسالة لصاحبه أو لصديقه، أو رسالة تكون خاصة لأناس معينين، فهذه الصحيح أنه يبتدأ فيها بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة، والذي أيضا نقل عن الصحابة وفي آثار ذكرها البخاري رحمه الله في الأدب المفرد في الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل عظيم الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم الحديث. وكذلك لما أنه كتب الكتاب بينه وبين قريش كتب بسم الله الرحمن الرحيم، واعترض عليه كفار قريش الحديث الشان أنه ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم، أو أمر ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم في حديث ابن عباس، وأمر أن يبتدى بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب الذي كتب بينه وبين قريش كما في حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم رضي الله عنهم، والحديثان أخرجهما البخاري. فهذا هو القول الأظهر في هذه المسائل. ولهذا المصنف كما تقدم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم حمد، ثم بين مقاصد رحمه الله وأنه انتقاها من الصحيحين كما تقدم، ثم ابتدأ بكتاب الطهارة كما هو طريقة أهل العلم المتأخرين في كتب الفقه والحديث. نعم. كتاب الطهارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة مزادة المشركة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للذي أصابته الجنابة إناء من ذلك فقال اذهب فأفرغه عليك. نعم. كتاب الطهارة، الطهارة اللغة هي النزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، وهي في الشرع رفع الحدث وإزالة الخبث أو ما في معناه بالماء ونحوه. والطهارة تطلق كما تقدم على النزاهة من القذارة الحسية وهي النجاسات أو ما في أو ما يكون أيضا مستقدرا وإن لم يكن نجسا مما يستقدر من المخاط والبصاق. وكذلك تطلق على التطهر من النجاسات المعنوية، وتشمل الكفر وهو رأس النجاسات المعنوية، قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، ثم فروع الشرك وشعب الكفر من المعاصي من البدع الكبار والكبائر وما يتبع ذلك من الذنوب، كلها من النجاسات المعنوية التي يكون التطهر منها بالتوبة، فهذا هو الطهارة. قال كتاب الطهارة، أي هذا كتاب الطهارة. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رحمه الله، افتتح بهذا الحديث هو عمران بن حسين بن عبيد بن نجيد الخزاعي، صحابي جليل، وأبوه أيضا المشهور أنه أسلم في قصة في حديث رواه أحمد والترمذي، وأنه جاء أبوه حسين بن عبيد الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام، ثم قال كم تعبد يا حسين، كم تعبد؟ قال سبعة، واحد ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال عليه الصلاة والسلام أسلم أعلمك كلمتين، فأسلم رضي الله عنه، ثم علمه عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، وهاتان كلمتان عظيمتان في دفع شرور النفس وغوائلها وشرها. وعلى ولهذا نقول عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، رضي الله عنهم في قصة مزادة المشركة، هذه في قصة طويلة في حديث طويل وهو في الصحيحين، وثبت أيضا معناه من حديث أبي قتادة في الصحيحين مختصرا، وجاء أيضا وفي بعض الروايات مطول جاء عند مسلم، وكذلك رواه مسلم من حديث أبي هريرة في قصة مشابهة، وجاء أيضا من حديث ذي مخبر الجهني، وجاء أيضا من روايات أخرى، لكن اختلف هل هي واقعة واحدة أو وقائع. والذي ساقه المصنف رحمه الله هنا ما يتعلق بالطهارة، وأهل العلم في كتب الأحكام دائما يسهلون رحمة الله عليهم، فيأتون إلى الخبر الطويل ويأخذون منه المقصود الذي يستنبط منه الحكم المناسب للباب. وهذه هي طريقة البخاري رحمه الله، فإنه يقطع الحديث ويأخذ منه في كل باب جملة، ويذكر في كل باب جملة تناسبه رحمه الله، وفي دلالة على جواز تقطيع رواية الحديث والاستدلال على كل مسألة من الحديث بما يناسبها. في قصة مزادة المشركة، هذه مزادة لمشركة، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أصابهم ظمأ وقلة ماء، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام اثنين وجماعة من الصحابة يبحثون عن ماء، فوجدوا امرأة تحمل من المشركين من أهل الحرب ممن لا عهد لهم، فوجدوها على بعير وعلى مزادة، فسميت المزادة مزادة. لماذا سميت مزادة؟ لأنها يوضع لها جلد أول ثم تطرق بجلد آخر يزاد عليها، يزاد عليها، زيدت جلدا آخر، لأن المزادة تكون كبيرة، ولهذا توضع على ظهر البعير، فتكون يكون شق منها إلى يمين البعير وشق منها إلى يساره، والوسط يكون في مكان الرحل، ويكون أسهل وأيسر في سوق البعير، وتزاد كما تقدم جلدا آخر حتى يكون أحفظ لها وأقوى لها. هذه هي المزادة، عندنا المزادة بخلاف الزاد والمزاد. الزاد والمزاد، الزاد هو الطعام والمزاد هو الماء، ولهذا يقولون إذا كان معه الزاد والمزاد، ولهذا سميت مزادة لأن فيها الماء، وثنيت اعتبارا بالجلد الذي فيه الماء، ويكون من طابقين، يؤخذ الجلد الأول ويطارق الجلد الثاني حتى يكون أقوى له، ويكون له عزلة يعني مثل المفتاح من أسفل يفتح لأجل أن ويربط، وهذا شيء معروف حتى ينزل منه الماء. فمروا بهذه المرأة المشركة على بعير لها فقالوا أين الماء؟ قالت بعهدي به الساعة أمشي، عهدي به الساعة أمشي، يعني مسيرة يوم كامل، لأنه أنها سارت يوم كامل وبينها وبين الماء يوم. قال فاستقناها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا بها إليه، ثم جاءوا بالمزادة ففتحت. قال فلم يبق وعاء في الجيش، الجيش بكامله، إلا ومري. وقبل ذلك في رواية الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام لما فتحوا المزادة من أعلى، لأنها مفتاح من أعلى أسفل، تفل فيها عليه الصلاة والسلام ثم أغلقت، ثم بعد ذلك جعلوا يصبون في الآنية، فلم يتركوا إناء ولا قدحا في الجيش إلا ملؤوه وتوضؤوا، ومن احتاج إلى الغسل اغتسل كما سيأتي. ثم حملوه على بعيره، حملوا مدى على بعيرها كأنها لم يؤخذ منه شيء، منها شيء. فقال عليه الصلاة والسلام اجمعوا لها، فجمعوا لها شيئا من تمر ومن بر ومن بعض الطعام، فحملوه على بعيرها وهي تنظر مبهورة مما رأت. فرجعت إلى قومها قالت إنه لأسحر مما بين هذه وهذه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة أهل الجاهلية. قال فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك يغزون حول المدينة ويمرون بالصرم الذي فيه هذه المرأة وأصحابها، فكانوا لا يغزونهم. قالت تلك المرأة والله ما أرى هؤلاء أنهم لا يغزونكم إلا لما سبق لي منهم، أفلا تسلمون؟ فكانت سببا في إسلامهم فأسلموا ضائعين. ففيه في قصة المزادة غزالة المشركة أولا فيها من الفوائد أنه لا أن رطوبة المشركين طاهرة، أن رطوبة المشركين طاهرة، وكذلك رطوبة اليهود والنصارى أنها طاهرة، وذلك أنهم أخذوا هذه المزادة التي قد عبأتها هذه المشركة وهي قد لابستها بشيء من بدنها، ومع ذلك لم يتحروا في عدم الملابسة لها، فدل على طهارة على طهارة ما لابسه المشرك، وكذلك أيضا اليهود والنصارى وهذا الأصل ثابت بأدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها جواز نكاح اليهودية والنصرانية، ومعلوم أن رطوبتها وعرقها يخالط خلطها، وكذلك مخالطتها في الطعام والشراب. ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ضافه يهودي على خبز شعير وإهالة شنخة. ومن ذلك أيضا قصة الصحيحين من حديث ابن عمر، قصة ثمامة بن أثال الحنفي في الصحيحين لما أنزل في المسجد، وكذلك في قصص أيضا إنزال ثقيف لمن الطائف قبل إسلامهم، وكذلك أيضا قصص كثيرة جاءت في هذا عنه عليه الصلاة والسلام دلت على جواز أن المشرك نجاسته ليست عينية، إنما نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك. وأدلة أخرى لمن تأمل ونظر تدل على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك، في دلالة على أن من أصابته الجنابة فإنه إذا تيمم ثم حضر الماء فإن الجنابة باقية، لذا سمي جنبا، وذلك أن ارتفاعها أن ذهب ارتفاع الطهارة مقدر إلى حصول الماء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر عند أهل السنن وأحمد الوضوء التراب طهور المسلم، في لفظ وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ورواه أيضا البزار من حديث أبي هريرة بسند جيد. وفيه أيضا فليتق الله وليمسه بشرته، فدل على أن الطهارة تجب بالماء إذا وجده في هذه الحال، وأنه يعود له الحدث السابق. وهذا قول جماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافا لما روي عن بعض التابعين أظن قول أبي سلمة عبد الرحمن وجماعة أن من تيمم وفاقد من الماء فإن طهارته باقية ولو وجد الماء، هذا خلاف النصوص الصحيحة، لكن لعله لم تبلغه السنة في ذلك رحمه الله. فقال عليه الصلاة: اذهب فأفرغه عليك، أفرغه عليك. وهذا هو وجه إراد المصنف رحمه الله للحديث كتاب الطهارة، دلالة على أن الماء رافع للحدث الأكبر، فإذا كان يرفع الحدث الأكبر فيرفع الحدث الأصغر من باب أولى. سيأتينا حديث في هذا الباب: اذهب فأفرغه عليك. وفيه دلالة على أنه لا يجب الوضوء في حال الجنابة، لا يجب الوضوء، بل يكفي أن يفرغ الماء عليه، ويقال اذهب فأفرغه عليك. وهذا هو الصحيح من الأقوال في هذه المسألة، قيل أنه يجب وقيل لا يجب، وقيل يجب مع المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الصحيح بلا شك مع المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق حكمها حكم الظاهر لا حكم الباطن، فهي داخلة في مسمى الوجه، ولهذا لم يذكره سبحانه وتعالى في القرآن. يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رب وامسحوا برؤوسكم ورجولكم إلى الكعبين، ما مر بغسل الوجه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأن المضمضة داخلة في مسمى الوجه، ولذا لو دخل الماء إلى الفم فإنه لا يفسد الصوم ولا يفسد الصلاة، لو أن الإنسان يصلي وأدخل الماء فمه ولم يبتلعه، وكذلك إذا دخل الماء إلى الأنف فإنه لا يؤثر على الصوم ويؤثر على الصلاة، لأن له حكم الظاهر. وكذلك كما تقدم في قول اذهب فأفرغه عليك دليل على أن الواجب هو إفاضة الماء على البدن في حال الجنابة، وأن البدن في حال الجنابة كالعضو الواحد، كالعضو الواحد، ولهذا قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وفيه دلالة على أنه لا تجب الموالاة في الجنابة، لأنه لم يأتي دليل على وجوب الموالاة، إنما ورد هذا في الوضوء، أما الجنابة فلا تجب الموالاة فيها. ولهذا لو أنه غسل بعض بدنه، نصف بدنه الأعلى أو نصف بدنه الأسفل، ثم بعد ذلك يبس بدنه ثم غسل بقيته، جاز على الصحيح. بخلاف الوضوء فإنه يجب تجب الموالاة مع القدرة والاستطاعة، أو مع عدم العذر، أو ما مع العذر فلا تجب على الصحيح. فلو أن الإنسان يتوضأ فنفذ الماء الذي يتوضأ به ثم ذهب يبحث عن ماء حتى وجد ماء، فالصحيح أنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء، أن يعيد ما سبق، لأنه لم يفرط، غايته أن يكون واجب، والواجب يسقط مع العذر. فقال اذهب فأفرغه عليك دل على وجوب فراغ الماء على البدن، وأنه لا يجب التخليل، تخليل الشعر، إنما الواجب هو إفاضة الماء على الشعر، إلا إذا كان لا يمكن أن يصل الماء إلى باطن الشعر فيجب، لا لأن التخليل واجب، لأن التخليل لا يتم الواجب إلا به. لكن لو أنه أفرغ الماء فنزل الماء إلى أصول شعره أكتفى، وكذلك في اللحية لو أنه نزل إلى باطن اللحية كفى، لأن الصحيح يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية في حال الجناب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفيض الماء عليه، وكان يبالغ في إدخاله في خلل الشعر، وهذا شامل لشعر الرأس وشعر اللحية. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض. عندك إحدانا؟ نعم. عندك أحدنا ولا إحدانا؟ إحدانا. إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: جاءت امرأة، قالت جاءت امرأة كنت عن المرأة هذه، والظاهر أنها كنت عن نفسها، لأن ثبت عند الشافعي بإسناد صحيح رواية عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عنها رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيب ثوب أشدانا. وهذا يبين أن هي السائحة رضي الله عنها. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، أنه محتمل أنها وقع لها وقع لغيرها، لكن تلك الرواية على طريقة أهل العلم يجعلون الرواية التي وافقت هذه الرواية وسمي فيها السائلة مفسرة للمرأة المبهمة في الروايات الأخرى. فقالت: إشدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ وهذا لعلمهم أن دم الحيض نجس. فقال: تحته. تحته يعني ما تحته؟ تحكه. الحت هو الحك، حت لأنه إذا أصابها دم الحيض ثم يبس فتحكه حتى يتذهب جرم، يكون له جرم فتنقشع، تنقشع فيخفف النجاسة. ثم تقرصه بالماء يعني بأطراف الأصابع، يعني تصب عليه الماء ثم تحكه تفركه بأطراف الأصابع. لماذا؟ حتى يتشرب الماء إلى خلل الثوب فيزيل ما بداخل الثوب من الدم. ثم تنضحه يعني تسترش، النضح والرش، وبهذا تستغني عن الغسل فلا تحتاج إلى أن تغسله. هذه سياسة في باب إزالة النجاسة ففيها فوائد: أولا المبالغة في إزالة النجاسة، ب الحت والحك الذي يخفف النجاسة، ولهذا لو أفرغت الماء على النجاسة من أول الأمر تحتاج أن تصب ماء كثير حتى يزول هذه القطع اليابسة، لكن يحك أول. في أنه لا بأس من ملابسة النجاسة لأنها يابسة في هذه الحال ولا يؤثر. ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، في هذه الحال خلاص مجرد النضح يزيل ما بقي، لأنه لم يبقى إلا شيء يذهب وينزل بمجرد الماء، رش الماء، فلا يحتاج الغسل. والغسل هو الإفاضة والإسالة، والإفاضة والإسالة تكثير للماء، وفي هذا كما تقدم العناية بعدم الإسراف في استعمال الماء في إزالة النجاسة، مع أن إزالة نجاسة. ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه، فيه أيضا والمصن. وهذه الرواية عن أسماء رضي الله عنها في الصحيحين. جاء رواية أخرى في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان إحنا للثوب الواحد تحيل فيه، فإذا أصابه الدم أنها تقصعه بريقها، تقصعه بريقها ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. في الأخرى تقصعه بريقها، وهذا أيضا طريق آخر، وهذه طريقة أخرى لإزالة نجاسة الدم الحيض. والمعنى أنه إن كان له في نجاسة يابسة يحك ثم بعد ذلك تقصعه بريقها وتحكه بأصابعها وأظفارها ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. وفيه أيضا دلالة على أنه لا يجب إزالة النجاسة بالماء لدم الحيض، وأنه حتى بالريق لا بأس بذلك، لكن مع العناية في إزالة. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث يبين أن الماء كما أنه يرفع الحدث فهو يزيل الخبث، وهذا هو معنى الطهارة. رفع الحدث وإزالة الخبث. الحديث الأول في رفع الحدث الأكبر، فالحدث الأصغر أعظم. الحديث الثاني في إزالة الخبث، ودم الحيض نجس، فكذلك أيضا غيره من الدماء من باب أولى أيضا أنه يزيله، وكذلك أيضا يسيل زائل النجاسات كما سيأتي أيضا في النجاسة التي أشد في البول ونحوه. فالمصنف الدرج رحمه الله في الاستدلال وذكر الأخبار، وفي هذا أيضا دلالة على أن الماء هو الأصل في إزالة النجاسة، هو الأصل، وبهذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. لكن الصحيح أن يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، لما تقدم في حديث عائشة أنه تقصعه بريقها، تأخذ قطعة شيء من الريق ثم بعد ذلك تدلك النجاسة بأظافرها حتى يتشرب، ثم لا تزال تقصع بريقها حتى يزول أثر النجاسة. فإن بقي شيء بعد ذلك مما لم يزل فكما في الحديث الآخر عن أبي هريرة عند عن السنن عند أبي داود، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فيك الماء ولا يضرك أثره. تقدم أنه لا يجب الغسل، وعند بل لا يجب الماء فضلا عن الغسل، لكن الأكمل أن يحث ثم يدلك، وهكذا كل نجاسة، كل نجاسة إذا كان لها جرم، جرم بالكسر، الجرم بالكسر في الأشياء الحسية، والجرم بالضم من الجريمة في الأشياء المعنوية. يعني الجرم هو الذي له سماكة، فما كان من النجاسة له جرم فيدلك ويفرك حتى تخف النجاسة وتذهب، ثم بعد ذلك تزال تلك النجاسة وتخفف إن أمكن كما تقدم بالدلك، ثم ينضح بالماء، ينضح بالماء. إن احتوج إلى الغسل لتكون نجاسة لم تزل بالغسل لا بأس من الغسل، لكن في الغالب أنه لا يحتاج إلى الغسل إذا سلك للطيب. الطريق الثاني يكون بالريق كما في تقدم في حديث عائشة. جاء ذكر الغسل في أخبار، منها حديث أم قيس بنت محصن عند أحمد وأبي داود، شكيه بضلع واغسليه، شكيه بضلع بالضلع من العظام، واختلف في ضبطها هل هو بالضاد المعجمة أو بالصاد المهملة مع سكون اللام. قيل شكيه بصلع، الصلع هو الحجر، الصلع هو الحجر، وقال بعضهم بضلع فيه نظر لأنه لا ينبغي أن تباشر النجاسة بالأضلاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستجمر بها لأنها زاد إخواننا من الجن في العظام، كما أن الروث زاد بهائمهم. لكن قد يقال إن هذا في الشيء اليسير، وفي جنس نجاسة تكون في الدم إما بطرف العظم ونحوه، إن ثبتت تلك الرواية بضلع كما تقدم، وعلى هذا يكون الحث بطرفه وأسفله مما لا يدنس العظم وغسله. وعلى هذا يكون لا بأس به، يكون لا بأس به إذا أراد أن يغسله ماء. وتقدم من الغسل هو الإفاضة والإشالة، وتقدم أن لا بأس أن يزال بغير الماء، وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين يقولون لا تزول النجاسة إلا بالماء، ولو أزال النجاسة بغير الماء فالنجاسة باقية. والأظهر هو قول الأحناف رحمة الله عليهم، وهذه من المسائل التي رجح فيها قولهم لدلالة الدليل عليه، منها حديث عائشة في إزالة نجاسة دم الحيض بالريق، ومنها أيضا في حديث أم سلمة وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن كان في نعليه أذى وفي لفظ خبث كان في نعليه خبث فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما، وهذا يشمل كل خبث ومن الخبث النجاسة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. والأخبثان هنا بالإجماع هم البول والغائط، فدل على أن الخبث من نجاسة وفيها إذا حك بالتراب في أسفل النعل فإنه مزيل. ومنها حديث أم سلمة قالت: جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أجر ذيلي فأمر على الطريق المنتنة. قال عليه الصلاة والسلام: أليس بعدها أطيب منها؟ قالت: نعم. قال: فهذه بهذه، يعني أنه تزول النجاسة عن طرف الذيل الذي مر على أرض منتنة بما مر بعد ذلك على أرض طيبة من تراب ونحوه. ومعلوم أن مرور ذيل المرأة في عباءتها مرور خفيف ويسير، فدل على أن الحك والحث بالنعل من باب أولى أنه يطهر إذا كان مرور العباءة، ما مرور العباءة ونحوها يطهر. كذلك في المسألة أدلة أخرى، بل منها ما ثبت في الحديث الصحيح أنه ما اتفق عليه العلم أنه إذا تخللت الخمر بنفسها أنها لا بأس، أن بنها عن تأخذ الخمر، أن تتخذ الخمر خلا، لكن إذا تخللت بنفسها طهرت، والخمر عند الجمهور نجسة. ولكن حتى لو قيل بأن الخمر، لو قيل مثلا بعدم نجاستها، فالحديث دلالته باقية، لأن انقلابها من الخل، من الخمر إلى الخل بنفسها انقلبت من وصف ماذا؟ خبيث إلى وصف طيب، انقلب من وصف خبيث إلى وصف طيب لأنها تخللت بنفسها. ولهذا نقول القاعدة عندنا أن الأعيان من القواعد، أن الأعيان تتبع ماذا؟ الأوصاف، الأعيان تتبع الأوصاف، فإذا كانت الأوصاف طيبة فالأعيان طيبة. ولهذا إذا استحالت النجاسة، استحالت النجاسة في الماء طهرت ولو كان الماء قليل. ومن باب أولى لو استحالت النجاسة في سمن أو زيت على الصحيح خلافا للجمهور، الجمهور يقولون إذا وقعت فأرة مثلا في سمن أو زيت ووقعت نجاسة يسيرة في قناطير كثيرة من عسل أو سمن فهي نجسة ترمى، يقولون ولو كانت أكثر من قلتين، هذا قول ضعيف، قول ضعيف. وإذا كانت النجاسة تستحيل في الماء القليل وتطهر، فكونها تستحيل فيما هو أعظم إحالة من الماء لقوة لسماكته وقوة كثافته وهو العسل والسمن من باب أولى أنه يطهر. والأدلة على هذه المسألة كما تقدم كثيرة. ثم تصلي في دلالة على المرأة لا بأس أن يكون الثوب الواحد الذي تحيض فيه وتصلي فيه، وقالت عائشة: لن يكون لنا إلا الثوب الواحد. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فناهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم. حديث أنس رضي الله عنه حديث عظيم وهو الصحيحين، وأنه جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من المسجد، فزجره الناس الصحابة رضي الله عنهم لعلمهم بوجوب صيانة المساجد من النجاسة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقر الأعرابي على ما فعله، وإن كان الذي فعله أمرا منكرا لكنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. فلما قضى بوله أمر النبي من الماء فأهريق عليه. وهذا وجد لهم الحديث أن الماء مطهر ومزيل النجاسة كما تقال، هذا حديث الصحيحين. وقد روى البخاري عن أبي هريرة نحوه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقول بذنوب من الماء، الذنوب هو الدلو المملوء، وفي لفظ سجلا من ماء هو الدلو المملوء. وهذه القصة جاءت من طرق ومن روايات أخرى، جاء في البخاري من أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى معه رجل أعرابي، فلما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا. حجر، واختلف هل هو الذي قال هذه الكلمة أو غيره، هل هو صاحب القصة، هل الذي بال في المسجد، هل الذي بال في المسجد هو الذي قال هذه الكلمة أو غيره. جاء في رواية عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح جمع الروايتين. البخاري رحمه الله روى القصة مفرقة، روى قصة البول وحدها الرجل، وروى قصة الذي قال الله محمد وحدها محتمل، لكن في رواية أخرى عند أبي داود الترمذي ظاهره أنه واحد. وهذا فائدة جمع الروايات والعناية بها، وهي عند أبي داود الترمذي سند صحيح عن أبي هريرة أنه جاء وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام خلفه فقال: اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بان في المسجد على طريقة العرب، أنهم كانوا في أمر البول لم يكونوا يبتعدون ويذهبون بعيدا، بل ربما بال قريبا من القوم. ولهذا بال النبي عليه الصلاة والسلام عند سباطة قوم وحذيفة خلفه وقال أدنه، وبال قائم عليه الصلاة والسلام بخلاف قضاء الحاجة للغائط فإنه يبتعد. فلهذا ذلك الرجل الذي جاء لم يكن يعلم الآداب المتعلقة في المسجد لكونه لتوه أسلم، فلهذا بنى الأمر على ما كان يعرف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه بل رفق به عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عظيم وفيه أصول كبيرة، وهو أخذ العلماء منه ومن أدلة كثيرة في الشريعة متواترة في كتاب السنة قاعدة عظيمة، وهي مسألة المصالح والمفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام لما بال في طائفة في المسجد جاء أمام الناس وبال، الصحابة رضي الله عنهم بادروا إنكار في دلالة على أن الإنسان إذا رأى أمرا منكرا يبادر إلى التغيير. الصحابة أنكروا، النبي ما أنكر عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليه، لأن المقام هنا يقتضي السكوت، وهو عليه الصلاة والسلام في حال سكوته مغير. ولهذا قال: من رأى منكم منكرا قال فليغيره، ما قال فلينكره، فليغيره، لأن الذي يرى المنكر تارة ينكر فهو مغير، وتارة يسكت فهو مغير. فليس التغيير بالإنكار، النبي ما قال فلينكره، قال فليغيره. فأن تنظر هل التغيير بالإنكار عليه بالقول، هل التغيير بتغيير ملامح الوجه بالإشارة بالعين مثل ما ينكر الإنسان على من له عليه ولاية من قريب أو ولد، من ابن أو بنت، ربما بالنظر يكون التغيير. فطرق التغيير كثير، ليست مجرد الإنكار لا، وهذا ربما يقدم كثير الناس ويرى أن الإنكار هو طريق التغيير. لا، النبي عليه قال، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي غير عليه الصلاة والسلام وهو ساكت. فالمحتسب والعالم تارة يأمر تارة ينهى وتارة يسكت، وهو في كل الأحوال داع إلى الله ومغير، إن كان منكر فهو يغير. وهكذا طالب العلم، وأحق الناس بهذا هم طلاب العلم في معرفة هذه الأصول والقواعد، خاصة في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه منكرات وفشت فيه البدع والشبهات والأباطيل. فينبغي النظر بعينين بصيرتين حتى يكون مصلحا، وذلك أن المقصود هو زوال المفاسد. إلى أمكن. ما أمكن زوال المفاسد إلا بمفاسد أكبر، نسكت، لأن المقصود أن تزول المفسدة ويحل محلها المصلحة. ما أمكن فإن سكوتك هو طريق لإزالتها. هذا الذي بال في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه بالقول، بل سكت، وكان سكوته نوع تغيير. ولهذا قال لأصحاب نهاهم، ولفظ أصحاب قالوا مه النبي نهاهم، وقال دعوه نهى، بل قال لا تجرموا عليه بولة. النبي يدافع عنه عليه الصلاة والسلام ويمنعهم من أن يصله كلمة وهو لا يشعر، والنبي يدفع عنه حتى قضى بولة. الصحابة إذا أنكروا عليه ربما هم بعد رضي الله عنه بحكم ما علموا، وفيها دلالة على أنه كما تقدم أنه أن الإنسان إذا رأى أمرا منكرا أن يسعى إلى تغييره حتى ولو كان بحضرته من هو أجل منه، يعني لا يدري ما عذر ساكت. بعض الناس يقول لا في غيري أكبر، لا هذا لا، هذا لا يصح ولا يجوز. في غيري من هو أعلم مني، من هو أكبر مني، أنت مخاطب، كل مخاطب بالدعوة إلى الله، فالأمر معروف أن يعلمك، وإن سكت غيرك الذي يسكت قد يكون لسبب سكت معذور أو رأى. فأنت إن كان غيرك أعلم وعلمت أن سكوته لأن المقام يقتضي السكوت تسكت، لكن إذا تجهل الحال وتعلم أنه منكر فتسعى إلى التغيير، فإن بين لك أن المقام هو السكوت تمتثل. لهذا الصحابة بادروا، والنبي عليه السلام بادر إلى بيان الأمر، قال ثم بين السبب لا تزلموا عليه بوله، لا تقطعوا، وذلك أنهم حينما ينكرون عليه فقد يصيبه شيء من الخوف والخجل فيسرع، فبدل أن ينجس مكانا واحدا ينجس أمكنة، وربما نجس بدنه وربما نجس ثيابه، أيضا قد يعود عليه بأمر ليس مناسبا له، قد يتأثر، قد يقع في نفسه شيء لأنه لتوه أسلم، فهذا يحتاج العين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم حين أنس كان إذا أسلم الرجل قال دونكم أخاكم فعلموه، علموه دونكم أخاكم علموه، هكذا عليه الصلاة والسلام، وقال إنما بعثت معلما. وعلى هذا كما تقدم أخذ العلماء من هذا قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا شك أن الإنكار عليه درء المفسدة، لكن هذه المفسدة يترتب عليها ماذا؟ مفسدة أكبر. والقاعدة أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن أن نخلو من إحداهما، لا بد أن توجد إحداهما، والمفسدة الكبرى ومفسدة الصغرى. فعلى هذا نرتكب ماذا؟ المفسدة الصغرى في سبيل تفويت المفسدة الكبرى. هذا هو الأمر. بل إن هذا بأن سكوته عليه الصلاة والسلام فيه تفويت لمفسدة كبرى وتحصيل مصلحة أيضا، وذلك أنه ترتب عليه فوات المفسدة فالضرر عليه ثم حصول المصلحة التي آلت، كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال له رواية مسلم إن هذه المساجد لا تصل، دعاه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما لذكر الله وقراءة والصلاة وقراءة القرآن، اللهم صل على محمد. لما فرغ دعاه وبين له، فلما قفوا الله بين أنه عليه ما نهره ولا كهره ولا ضربه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك يملك القلوب ويملك النفوس، وهذا من الأدب العظيم الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. وهذه كما تقدم تبتني على قواعد، تبتني عليها قواعد كثيرة تتعلق بالمصالح والمفاسد، تتعلق بتلازم المصالح والمفاسد، تلازم السيئات وانفكاك الحسنات، يعني التي لا يمكن تحصيلها، الحسنات لم يكن تحصيلها كلها كان أولى. لكن إذا انفكت الحسنات، عندنا أمر، عندنا حسنتان مصلحتان عظيمتان أريد أن أحصلهما، لكن إن حصلت هذه فوت هذه، وإن حصلت هذه فوت هذه، ماذا أحصل؟ الحسنة والمصلحة ماذا؟ العظمى في سبيل تفويت ماذا؟ الحسنة الصغرى عكس المفسدة. إن أمكن تحصيل الحسنتين والمصلحتين خير على خير، كما إذا أمكن تفويت المفسدتين فهو خير على خير. ما أمكن لأنه لا بد من حصول إحدى المفسدتين أو انفكاك الحسنتين فلا تحصلان جميعا، نحصل الحسنة والمصلحة العظمى ونفوت الصغرى، وفي ضدها من المفاسد نفوت الكبرى ونحصل ونرتكب المفسدة الصغرى. وهذا جار في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كثير من الناس قد يقع مثلا في بيته في عمله مع زملائه يرى مفاسد، هو في الحقيقة يريد التغيير يريد الدعوة، لكن لا يستطيع أن يزيل هذه المفاسد، لا بد أن تقع وهو في بقائه مصلحة. يقول أترك هذا، نقول لا تبقى وإن حصل مفاسد، لأن تركك لهذا المكان يترتب عليه حصول مفاسد، وأنت تبقى وترتكب بعض المفاسد التي هي صغيرة وتفوت مفاسد كبيرة. كذلك الرجل مع أولاده ومع أهله ومع جيرانه يعمل بهذا، لا يريد أن يحصل كل شيء، لا، فينظر بعينين بصيرتين. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس ربما يكون عنده همة في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإعانة الناس، إنه جلد قوة على عمل الخير والنفع المتعدي، لكن عنده في جانب طلب العلم ليس عنده ذيك الهمة، لو سلك طريق ضعف وربما يعني لا يستمر، لكنه في باب عمل الخير والإعانة على الدعوة إلى الله وسلوك هذا السبيل والشفاعات والمساعدات وما أشبه ذلك في همة وقوة. ربما يأتي زميل وصاحبه فيرى فيهم يقول اصل قوتك وهمتك في طلب العلم، ولا يدري أن هذا همته في هذا الشيء. هذه وقع ربما ويقع عنها أسئلة أحيانا، فنقول إياك أن تغير على إنسان همته في باب من أبواب الخير هو انفتح عليه وهو لم يفتح له في ذاك الباب. وكثير من الناس ربما يأتي إلى أخيه فيكون عنده همة في طلب العلم فيريد أن يصرف أخاه معه، فترك ما هو فيه من أعمال بر وخير وسلك طريق العلم مسلك ضعيف ثم تركه ولم يعد على الطريقة الأولى التي كان عليها، فلا أساء إليه. ولهذا لما كتب الفضيل بن عياض إلى الليث رحمه الله أو إلى غيره وقيل المبارك أيضا، وجاء الليث مع المبارك، الليث مع مالك والفضيل مع المبارك، وفي كتب الإمام مالك رحمه الله كتابا معناه يعني يذكر له ما فتح الله عليه كذا، قال وكل على خير ولا ندري منازلنا عند الله، يعني هذا في من فتح له في باب كذا، لكن هناك ناس موفقون مسددون فتح لهم في أبواب الخير كلها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قدم سابق منها، وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله ما على من دخل الجنة من ضيف، فهل من دعي من باب فهل يدعى أحد من كل، قال نعم وأرجو أن تكون من كل أبواب التي ذكر أبواب الخير. فالمقصود أن هذا الحديث أصله في هذا الباب كما تقدم في ما ذكر العلماء، وجعلوا الشريعة مبنية على قاعدة واحدة، وهي ما هي هذه القاعدة؟ في ذكر عز بن عبد السلام رحمه الله في القواعد مبنية على قاعدة وهي درء المفاسد وجلب المصالح. هذه قاعدة الشريعة العامة، وأن الشريعة لم تأتي إلا به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، درء تحصيل مصالح ودماء، هذه الشريعة. بل قال تاج الدين السبكي: وربما لو ضايق مضايق لقال إن الشريعة جاءت لتحصين المصالح بس، لأنه لا يمكن تحصين المصالح إلا بدفع المفاسد. وهذا الحديث أصله في هذا الباب الذي ذكر مصنف رحمه الله في قصة هذا الرجل، وذكر فيه أنه أمر بذنوب ماء وانتهى الباب. وفي أن أمر بذنوب ماء فغريق عليه، فدل على طهورية أن الماء مطهر، أن الماء مطهر وأنه الأصل في المطهرات، وأن النجاسة إذا صبت في الأرض كفى، ولا نحتاج أننا نحفر الأرض كما قاله جمع من أهل العلم كالأحناف، وستدلوا بروايتين مرسلتين عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة أمر أن يحفر تحفر وأن يرمى، وهذه الرواية لا تصح، لكن لو ثبتت فهي محمولة على أنه احتاج إلى إزالة هذه النجاسة لأنهم يريدون الصلاة عليها، وأن بقي أثر من النجاسة فاحتاج إلى الصلاة، أو أنه كان الرطوبة من زالت النجاسة لكن احتاج إلى إزالة هذا الطين وهذا التراب هذا الطين لأجل الصلاة عليه حتى لا يتأذى المصلى، لو ثبت، مع أنها لا تثبت كما تقدم. أذان شيخ. الحمد لله رب العالمين، نعم تقدمت الروايات في هذا الباب عن أبي هريرة، نعم قولها أيضا فأهريق عليه كما تقدم لا يحتاج إلى حفر الأرض، لكن نعلم أن الأرض ينظر إن كانت تراب ونزل الماء هذا يكفي صب الماء، وإن كانت مضلطة هذا لا بد من إسالة التي تذهب عين النجاسة، يعين النجاسة، لكن إذا كان تراب أو حصى فينزل ماء هذا يكفي صب الماء، فإذا نزل في بعض كفى ولا يحتاج إلى حفر كما تقدم. نعم. فصل في الآنية. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المصنف رحمه الله لما ذكر شيئا من حيث علق بالماء وإحكام الماء ناسب أن يذكر الآنية، وهذا هو طريقة أهل العلم كما تقدم في أبواب في كتب الأحكام والفقه، يذكرون الآنية بعد أحكام المياه. لماذا؟ لأنه لما علمت حكم المظروف وهو ماذا؟ الماء. حكم المظروف هو الماء، تقول الماء يحتاج إلى ظرف، إلى قدر، فما هي الآنية؟ أحكام الآنية، أريد أن أعرف أحكام الآنية. فلهذا ناسب ذكر أحكام الآنية بعد أحكامنا، ناسب ذكر حكم الظرف بعد ذكر حكم المظروف الذي يحمل الماء. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بن حسن العبسي رضي الله عنه، صحابي ابن صحابي، أبوه صحابي قتل شهيدا حميدا في أحد رضي الله عنه، وقال لما وقع خطأ من الصحابة رضي الله عنه وقال عفى الله عنكم فعفى عدية رضي الله عنه، قال وهو توفي سنة 36 من الهجرة رضي الله عنه في أول خلافة علي، كان من أعلم الناس بأحاديث الفتن رضي الله عنه. جاء في وحديث وهذا مشهور، لكن جاء في رواية عند أبي داود بسند فيه لي ما من قائد فتنة يبلغ من معه 300 إلا أنا أعرفه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام سر إليه شيئا لم يسر إلى غيره من الصحابة رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا، لا نهي، والنهي للتحريم، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. هذا العموم خص منه النساء لحديث أبي موسى وحديث علي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا في يمينه وحريرا في شماله فقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وإن كان الأصل خطاب العموم، لكن إذا دل خطاب العموم فلا نخصه إلا بدليل، لا نخصه إلا بدليل. الديباج هو غليظ الحرير، غليظ الحرير، واستثني من الحرير الشيء اليسير مقدار أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع كما في رواية مسلم، وهو الشيء اليسير مثل الأزرار تكون مثلا من حرير، أو ياقة مثلا، الإطار يكون هنا مثلا، أو مثلا ما يكون في طرف القميص من اليد من جهة الرؤوس مثلا، شيء يسير يوضع لا بأس فيه بهذا القدر، هذا مستثنى. اختلف العلماء في علته، والعلة في الحديث ما يظهر الله أعلم أنه لباس يورث الليونة والضعف، ولهذا لا يناسب الرجال، ولهذا كان الذهب والفضة كما تقدم في الذهب والحرير مما يختص به النساء إلا ما استثني من الحرير واستثني من الفضة في حق الرجال. أما الذهب محرم جميعه كله إلا شيء يسير استثنى تابع في باب اللباس وفي باب الآنية عند الضرورة إليه وفي باب اللباس عند الحاجة إليه، في باب الآنية عند الضرورة وفي اللباس عند الحاجة. وثبت جاء في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي نهى عن الذهب إلا مقطعا، وفي حديث أسماء عند أحمد أن النبي نهى عن الذهب ولا عين خربصيصة، والمخربصيصة هي عين الجرادة، وهذا محمول على الذهب المفرد، والذي في حديث على حديث ابن معاوية رضي الله عنه حديث النسائي الذي فيه نهى عن الذهب إلا مقطعا مراد الذهب التابع، فيجوز من الذهب التابع اليسير في باب اللباس ما كان في نحو الحلقة، يكون مثلا في خاتم الفضة يكون في الفص شيء من الذهب مثلا، أو مثلا لو كان زري خفيف شيء يسير مثلا في باب اللباس في المشلح ونحو ذلك شيء يسير ليس له أثر واضح على قيمته أنا لا بأس به. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا أيضا النهي في آنية الذهب. وهذا هو وجه الشاهد، لكن مصنف ساقه لأنه حديث واحد هو وجه أو الشاهد لترجمة في آنية الذهب والفضة، أن لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة، هذا مطلق لا يجوز، لكن علاقته في باب الوضوء أن لا يجوز ماذا أيضا الوضوء فيها. إذا كان الشرب والأكل لا يجوز فيها مع أن الحاجة إليه أكد وألزم، فالوضوء من باب أولى في باب العبادة. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وهذا الحديث أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، وجمهور العلماء يقولون يشمل جميع أنواع الاستعمالات الشرب وغير الشرب، وسيأتي تتم نفي حديث أم سلمة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه اللفظة دليل للجمهور كما سيأتي في تحريم آنية الذهب وآنية الفضة في باب الأكل في باب الشرب وفي باب الاستعمال والاتخاذ، يعني أو نقول قاعدة عامة تحريم آنية الذهب والفضة في باب الاستعمال نصا في الحديث، وفي باب الاتخاذ من دلالة الحديث ومعناه ومن عموم قول حذيفة من قول النبي عليه الصلاة والسلام في غيره فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وسيأتي مزيد بيان في حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم شيخ ملاحظة لا تلبس الحريرة ولا الديباج، يبدو أن الخطاب في البداية للرجال أليس كذلك؟ نعم كما تقدم هذا العموم مخصوص من النساء، ولهذا المرأة تلبس الحرير وتفترش الحرير أيضا تفترش، لكن اختلف العلماء في الحرير هل يجوز للرجل أن يفترشه أو لا يجوز أو لا يجوز، ذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يفترش الحرير، وقالوا إن النهي عن اللباس النهي عن اللباس، ومن أهل العلم من قال لا يجوز أيضا افتراشه لأن الافتراش نوع لبس. ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أنه رضي الله عنه قال لما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي طلحة عند أم سليم قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ماذا من طول ما لبس، قال من طول ما لبس الحصير يلبس ولا يجلس عليه؟ نعم يجلس عليه. سمى أنا سمى جلس عليه ماذا وهو من العربية العربة رضي الله عنه، سماه لبسا دل على أن جلوس. أيضا جاء نص حديث عن حذيفة في البخاري وأن نجلس عليه، هذا نص يكفينا هذا. لكن لو أن المرأة فرشت حرير أهله زوجه بنته وأليه فرشت حريرا وجلس، هل يجلس عليه معها أو لا يجلس؟ فيه خلاف هل من قال يجلس قال إنه تبع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، بخلاف فراش الذي يقصه لا يجوز، ولا يجوز يتخذ فراش من حرير، لكن كونه يجلس معه قيل يجوز وإن كان لا يجوز الجلوس عليه لأنه تابع وجلوسه تبع له ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ومن أهل من أجرى العموم في النهي مطلقا قال ولا تشرب من نعم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة كما تقدم. نعم الدباد شيخنا ما هو؟ غليظ الحرير. الدباد غليظ الحرير. نعم. هل يجوز للمرأة أن تشرب في آنية الذهب؟ لا محرم على الجميع. هذا في الحرير. أما الذهب والفضة في شرب آية هذا حرام على الجميع. ما في عموم. ما في خصوص. إنما المرأة من الذهب والفضة في باب اللبس لا في باب الأكل والشرب. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولمسلم زيادة أو يأكل. نعم. وعن أم سلمة وهند بنت أبي أمية رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي آخر من توفي من أزواجه رضي الله عنه، توفي سنة 60 أو 61 وقيل قبل ذلك رضي الله عنها، توفي عنها أبو سلم عبد الأسد سنة 4 للهجرة، فأبدلها الله سبحانه وتعالى بخير منه بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب، هذا عموم، الذي هذا موصول من صيغ العموم، يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. نار اختلف هل هي بالرافع أو بالكسر، هل يجرجر نار على أن نار فاعل يجرجر، أو إنما يجرجر في بطنه نار على أنها مفعول، يجرجر هو نارا. جاء رواية مسلم يجرجر نارا، هذه تؤيد رواية النصر نارا من جهنم، وهذا وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر، أنه من الكبائر. الذي يشرب يعني الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، صوت الماء حينما ينزل كذلك والعياذ بالله عقابه من جنس الفعل لعدم مبالاته وتشبهه بالكفار عوقب بهذا العقوبة العظيمة والعياذ بالله، نار جهنم. هذا الحديث صحيحين، قرأته ولمسلم؟ نعم ولمسلم جاءت أو يأكل، هذه من طريق علي بن مسلم، مسلم رحمه الله زاد الذي يأكل أو يشرب في إناء ذهب أو فضة، زيادتان ليست زيادة واحدة، المسلم زيادتان هنا قال الذي يشرب من الفضة، ذكر الشرب وذكر الفضة بس صحيحين. الذي في مسلم ذكر الأكل وذكر الشرب وذكر الذهب والفضة، فزاد الذهب على البخاري وزاد الأكل، وهذا من باب أولى، إذا حرمت الفضة فالذهب كذلك، إذا حرم الشرب فالفضة، إذا حرم الذهب فالفضة الذهب من باب أولى، إذا حرم الشرب فالأكل من باب أولى، لأن المباحات والمفاخرة فيه أكبر وأعظم. ثم جاء الحديث نصا في هذا، الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ويدل على أنه محرم وأنه من الكبائر. وهذا أيضا كما تقدم دليل على العموم، وأنه يشمل الأكل والشرب ويشمل عنية الذهب والفضة ويشمل جميع أنواع الاستعمالات على الصحيح، يعني لا تتخذ مثلا مكحلة من ذهب أو مكحلة من فضة أو ما أشبه ذلك كله. فإذا حرم الأكل والشرب الذي هو موطن حاجة وموضع حاجة فمن باب أولى أن يحرم غيرهما، يحرم. إنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على الأكل والشرب لأنها هي اللي موضع الاستعمال وهي الأكثر وهي التي تكون ظاهرة عند الكفار، فذكر هذا الشيء الظاهر الذي يكون التحذير فيه أشد والمفاخرة فيه أشد، في إشارة إلى أن أنواع الاستعمالات الأخرى التي ليست موضع حاجة من باب أولى. وعلى هذا يقولون إن هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب مفهومة، أو نقول يعني إما نقول إن خرج مخرج الغالب لأن طريقان، إما نقول خرج مخرج الغالب لأن ذكر أكل وشرب لأنه هو الغالب فلا مفهومة، أو نقول ذكر الأكل والشرب يدل على أن غيرهما بأولى لأنه إذا منع أو حرم ما تكون حاجة إليه أشد، فالذي حاجة إليه أخف من باب أولى. أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه الصحيحين: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومعلوم أن قولهم في الدنيا يعني أن الكفار والذين كفروا يأكلون ويتمتعون والنار مثوى لهم، يأكلون ذكر الأكل والتمتع يعني يأكلون ما حرم الله ويشربون ما حرم الله ويبالون له، ليس هناك رادع ولا جاجر، ويأكلون فيما حرم الله ويشربون فيما حرم الله ويتمتعون أيضا فيما حرم الله مما يستعملونه أو يتخذونه، فدل على أن الكفار لا يردعهم شيء وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة وهم آثمون بهذه الأفعال ومجازون بها على كفرهم زيادة على كفرهم، ولهذا هم زادوا شرا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل جدناهم عذابا فوق العذاب، فوق عذاب الكفر زيادة الصد عن سبيل الله. فلهذا حرم جميع أنواع الاستعمالات، ومن ذلك الاتخاذ. لو أن إنسان اتخذ آلة ذهب وفضة جعلها عنده منظر ما يستعملها، نقول لا يجوز، وهذا قول الجمهور خلافا لمن قال إنه يجوز اتخاذها والاستعمال في غير الأكل والشرب. نقول إذا كان حرم الأكل والشرب فالاتخاذ يحرم، لأن المفاخرة في الاتخاذ أشد. قد يتخيل أن الذي يأكل ويشرب يعني احتاج إليها، وهو في الحقيقة لا موضع على الزينة، لكن يوضع على الزينة. المباهات والمفاخرة أشد وأعظم، فكيف يحرم على من يأكل فيها ويشرب ولا يحرم على من يتخذها الذي المفاخرة والمباهات فيها أعظم؟ لا شك أن التحريم في حقه مبعول. أيضا قاعدة الشريعة أنها لا يمكن أن تحرم شيئا وتفتح أبوابه أبدا. إذا حرمت شيئا شدت الطرق والذرائع والوسائل إليه، وكذلك إذا أباحت شيئا فالطرق المباحة إليه مفتوحة. فإذا حرمت الربا حرمت كل سبيل إليه، فإذا كذلك حرمت الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرمت كل سبيل وسيلة إليه. ولما كان الاتخاذ وسيلة للاستعمال حرم، الاتخاذ وسيلة استعمال حرم، وذلك أن اتخاذها وسيلة قريبة إلى استعمالها. ومن ذلك اتخاذ آلات الملاهي يحرم. الإنسان اتخذ آلات ملاهي، نقول لا يجوز اتخاذ ملاهي، لأن اتخاذها ذريعة ووسيلة إليها. وهكذا قاعدة الشريعة لا يمكن أن تحرم شيئا وتفتح طرق والوسائل، ولا شك أن اتخاذها طريق قريب. لكن بخلاف الذرائع البعيدة ما تحرمها الشريعة، إنما تحرم الذرائع القريبة. ولذا لما حرم الخمر حرم فيها 10، حديث ابن عباس وأنس بن عمر حرم الخمر لعن في الخمر 10، لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها ومبتاعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، أو قال آكل ثمنها، حرم 10 فيها. لماذا؟ شدا لباب الخمر والطرق إليها. ولهذا حرم سبحانه وتعالى التعاون على الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وعن البراء بن نعم. استعمال لا، أول شيء أولا هذا أم سلمة، أم سلمة هذا عن موقوف عليها، ثم أيضا نفس الرواية في ثبوتها نظر، لأن عند البخاري وقع اختلاف هل هو من فضة أو ليس من فضة. نفس الرواية هذه فضة، هل هو اختلف في ضبط فضة جلجل، هل هو من فضة أو من غير فضة، فنفس رواية البخاري وقع فيها خلاف ولكن على يقين. ثم لو ثبت فهو من فعل أم سلمة رضي الله عنها، فالرواية ليست صريحة في الثبوت بل اختلف في ضبط هذه الرواية كما نبه عليه الحافظ رحمه الله. ولو ثبت، لو ثبت فهو يعني وضعت فيه شعرات من شعر النبي عليه السلام واجتهد وظنت على أساس حتى تحفظ فلا تتغير رضي الله عنها. وعن البراء بن عازب معلوم أن من القواعد الأصولية أن فعل الصحابي إذا خالف شيئا النبي فليس حجة بالإجماع، لا يجوز أن يجعل فعل الصحابي حجة مع قيام السنة، إنما فعل الصحابة حينما لم يأتي عندنا دليل واضح يأتي مسألة الخلاف فيه والتفصيل. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وعد منها الشرب في آنية الفضة. نعم. نقف على حديث البراء. عن البراء بن عازب حاله رضي الله عنه صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهى عن سبع. اختصر المصنف رحمه الله وعد منها الشرف آنية الفضة، ذكر المناسب للباب كما تقدم على طريقة أهل الحديث والمصنف رحمه الله عليه. والمعنى أن كما أنه لا يجوز الشرف آنية الفضة فلا يجوز الوضوء فيها كما تقدم، لا يجوز الوضوء فيها. واختلف العلماء فيما إذا توضأ من إناء فضة أو في إناء فضة أو توضأ إلى إناء فضة. إنسان يتوضأ ويكون مصب الماء في إناء فضة أو إناء ذهب، أو يتوضأ من إناء فضة يعني يغرف منه، أو يتوضأ في إناء كبير إناء فضة، هل هو آثم؟ لا يجوز فعله. لكن الصحيح أن الوضوء صحيح، لأن نفس الإناء ليس بشرط في الوضوء، نفس الإناء ليس بشرط في الوضوء وليس من شروط الوضوء. الوضوء حاصل حاصل بإناء أو بغير إناء، ولهذا ممكن الإنسان يتوضأ من غير إناء فالجهة منفكة، فما دام أن الجهة منفكة والإناء ليس له علاقة بالوضوء ولا بفروض الوضوء، في هذه الحالة نقول هو آثم، كما لو صلى وفي يده خاتم فضة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وإن كان آثما بفعله، فهو آثم بفعله ويجب عليه أن ينتهي عن خاتم الذهب ويجب نزعه ويجب عليه أن يصلي، مثل ما نقول في الصلاة في الأرض المغصوبة على قول، هل يجوز أن يصلي في الأرض المغصوبة؟ هل صلاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ كذلك هذه مما وقع فيها خلاف. فالوضوء في آنية الذهب والوضوء في آنية الفضة كما تقدم المذهب فيه قولان في صحته من عدم صحته، لكن الصحيح أن نقول هو آثم بفعله، آثم بفعله ولا يجوز له هذا. وهذا ينفعنا في مسائل كثيرة، مثل لو لبس ثوبا مغصوبا، لبس ثوبا مغصوبا كذلك. وهذا هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة. فالمصنف رحمه الله معنى ليس فيه عندنا حديث يأتي في مسألة النهي عن الوضوء في آنية الفضة، لكن أهل العلم رحمه الله عليهم إذا يقولون إذا كان المعنى أوسع من الاسم فإنهم يستدلون به ويوسعون المعنى، والمعنى ليس خاصا بمجرد الشرب من الإناء بل يتعلق بما هو أوسع وهو الاستعمال، سواء كان شربا أو وضوءا أو ما أشبهه. لكن يستثنى من ذلك الإناء الذي فيه فضة مثلا احتوج إليه، إناء انشعب أو انكسر فهذا لا بأس. ولهذا في حديث أنس انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، انكسر إناء النبي واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني وضع فيه وألحم بفضة، ألحم بفضة، فهو عند الحاجة لا بأس به، عند الحاجة لا بأس به، وعند الضرورة كذلك يجوز ما هو أعظم. لو اتخذ أيضا ذهبا، لو اتخذ أيضا ذهبا كما تقدم. نقف على حديث البراء رضي الله عنه.